وذلك الفوز وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ. قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أكبر شهادة؟ قل الله، شهيد بيني وبينكم، وأوحي إلي هذا القرآن تشهدون أن مع الله آلهة أخرى. قل لا أشهد، قل إنما هو إله ومنهم

الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون ولا تأكلوا فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ

ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم إنه لكم عدو

وما كان من المشركين قل إن صلاتي ونسكي وإنه لغفور رحيم.